فضلا منه وإحسانا جل وعلا. وهذا هكذا أهل الجنة يرونه جل وعلا كل ما شاء سبحانه وتعالى على مواعيد يرغبها لهم جل وعلا. وأعلاهم منزلة من يرى وجه ربه بكرة وعشية، في منزلة البكرة والعشية من أيام الدنيا، كل هذا من فضله جل وعلا. من هذا قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى جنة، والزيادة النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. المقصود أنه جل وعلا يمنحهم من النعم والخير الكثير ما لا يخطر من بعد، ومن ذلك إحلاله رضوانه عليهم فلا يسطر عليه أبدا، ومن ذلك شبه الحجاب عن وجهه الكريم حتى يرى وجهه الكريم، وذلك أحب إليهم من كل شيء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة هي من البهاء والحسن والنضارة والجمال، إلى ربها ناظرة تنظر إلى وجهه الكريم. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، للذين أحسنوا في الدنيا الحسنى وهي الجنة، والزيادة وهي النظر إلى وجه الله جل وعلا. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الجدير بالمؤمن والجدير بكل عاقل كل مكلف أن يعمل لهذه الدار، وأن يجتهد في طاعة الله ورسوله، وأن يحرص على كل ما يقربه من الله ويباعده من غضبه في جميع الأوقات، في ليله ونهاره، في سفره وإقامته، في صحته ومرضه، في جميع الأحوال يجتهد في طاعة الله ويبتعد عما ساخط الله، يسأل ربه التوفيق والإعانة، يرجو فضله ويخشى عذابه سبحانه وتعالى. ومن سار إلى مراضيه وطمع فيما عنده وخافه ورجاه وفقه وهداه، كما قال عن عباده الصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه صفة أولياء المتقين، نسأل الله لنا وإياكم منهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تختص ببعض أهل الجنة أكثر من بعض؟ كل أهل الجنة يرون، لكن يتفاوتوا به، بعضهم أعلى وأكثر عدد المرات السماء. أقول بعضهم أكثر على حسب تقواهم وإيمانهم ومنازلهم في الجنة، منهم من يراه بكرة وعشية، بمنزلة بكرة والعشية. اللهم اشتر يوم الجمعة، يوم يسمى يوم المزيد، هذا يوم يزور ربه في جل وعلا على منابر وعلى مجالس متفاوتة. الله أكبر. ومع هذا كل أحد يرى أنه قد يعطى ما لم يعطى أحد، ما أحد يرى هضم ولا نقص ولا حزن، كلهم في نعيم وكلهم في مجالسهم وفي زياراتهم لا يرون أن هناك شيئا من النقص عليهم أو الضيم لهم، كل راضي بما هو فيه مرتاح بالنعيم اللي هو فيه، يرى أنه قد أعطي ما لم يعطى غيره. اللهم صل، لأنها دار النعيم، ليس دار حزن ولا دار مفاخرة ولا دار هضم، بل هي دار نعيم دائم. اللهم صل الله عليك. تكلم في تأويل الرؤية، هل يكفر؟ من أنكرها كفر، من أنكر الرؤية كفر، لأنه مكذب لله. وإذا تأول أحسن الله إليك، ما هو البصر إذا تأول بعد أنكرها كفر.